بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى قضية خلق الإنسان، وبينا الأطوار التي مر بها خلقه، وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى هو المصدر الوحيد لذلك العلم، وقلنا إن الذين يضللون الناس في هذه القضية لم يكونوا مع الله ليخبرونا عما صنعه الله، وبينا بدليل نقض الحياة وبالموت صدق الله في إخباره في قضية الخلق. والقرآن حين غطى هذه المسألة وحين صور هذا التصوير يعطي الإنسان أول فكرة عن أول شيء يتعلق به. الأمر الثاني الذي يهم الإنسان هو أن يعرف كيف تواجد من نفس واحدة، لأن هذه قضية قد يقف فيها العقل، وقد يقول فيها المضللون أشياء بأن جنسا ارتقى عن جنس آخر، وكأن الله عنده أزمة أجناس، فيأتي القرآن ليضع الأمر في نصابه فيقول: فسبحان الذي خلق الأزواج كلها، ويقول: ومن كل شيء خلقنا زوجين. إذن فإن رأيت تكاثرا في شيء فاعلم أن الأصل الأصيل لوجوده وجود زوجين هما أصل التكاثر. فالحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن السيد في الكون وهو الإنسان قال: أنا خلقتك من نفس واحدة وخلقت منها زوجها. يبقى ده الأصل في التكاثر الأول. إذا ما جئنا إلى العصر اللي يقال أنه عصر ارتقاءات وعصر العقل البشري له في طموحات الصعود إلى الأجواء الواسعة وإلى آخره، نقول له: أنت عندك علم اسمه علم الإحصاء. الإحصاء ده لسكان الأرض. لما إذا نظرنا الآن في القرن اللي احنا فيه ده نقوم نجد أنه قد يصل إلى 40,000,000,000. فإذا انتقلنا إلى القرن الذي قبله يبقوا كام؟ 20,000,000,000. احنا ما بنحسبش بالتحديد. طب القرن اللي قبله أقل، تتنك تسحب كده إلى الماضي على مقدار التكاثر بالاستقبال، واعمل نسبة أن المتكاثر حيتكاثر أيضا. تقوم انت لما تيجي مثلا تحسب مصر وسكانها على ضوء العالم مثلا، تقوم تجد ان في يوم من الايام كان سكانها 1,000,000. طب وقبل كده كان سكانها كام؟ نص. قرب لي المسافه شويه، ما تمططهاش. الى ان اذا كل ما يمر في القدم يقل العدد ولا لا؟ طيب هات العدد بقى لما يبقى 10، وبعدين يبقوا كام؟ ها؟ 5 ما تنفعش، 8 مثلا، وبعدين 2. هل يمكن لأقل من 2؟ ما يمكنش أبدا، لأن التكاثر ما بيجيش من واحد، ده بيجي من مين؟ إذن فلا بد إن المتكاثر ده إذا سحبته في الماضي حينتهي إلى إيه؟ إلى 2. إذن قول الله ومن كل شيء خلقنا زوجين قول صادق يؤيده الإحصاء. إذا ما انتهينا إلى شيء آخر عشان تعرفوا كيف غطى القرآن كل الأقضية التي يمكن للعقل البشري أن يخوض فيها. أنا أريد أن أعلم كيف يتكلم الإنسان، كيف يتكلم، لأن اللغة دي هي مظهر الاجتماع الضروري. كيف يتكلم الإنسان؟ أنا قلت اللسان ده الذي نتكلم به ليس جنسا، بمعنى ان الانجليزي لو نقلته ببيئة عربية وجبت ولد كده رميته في البيئة العربية سيتكلم العربية، ما يقولش لا ده جنس انجليزي. والعربي اذا اخذته ايضا في بيئة انجليزية هيتكلم ايه؟ انجليزي. الله، اذا اللغة دي مش جنس، امال اللغة ايه؟ اللغة مظهر اجتماعي، ما تسمعه الأذن يحكيه اللسان. إن لم تسمع إلا عربي لا تتكلم إلا عربي، إن لم تسمع إلا انجليزي لا تتكلم إلا انجليزي، إن سمعت ده وده تتكلم ده وده. إذن اللغة بنت المحاكاة، ما تسمعه أذنك يحكيه لسان. ما دام الأمر كذلك، إحنا تكلمنا لأننا سمعنا من آبائنا، مش كده؟ طب وآبائنا تكلموا إزاي؟ سمعوا من آبائهم، سلسلها أيضا، وآبائهم تكلموا من آبائهم، إلى أن تصل إلى مين؟ إلى آدم. طب آدم اتكلم سمع من مين؟ الله. يبقى إذن صدق الله حين قال وعلم آدم الأسماء كلها، يبقى دي صدق من الله يؤكده واقع الحياة. إذن القرآن جي علشان يغطي كل هذه الأقضية. يجي القرآن لما قال ده أنا خلقتك من الطين العملية النهائية، والطين ده من بعض عناصر الأرض، عناصر الأرض كتير دلوقتي بقت 113 ولا كذا، الطين ده اللي بينه المادة الخصبة اللي بتنبت الزرع 16 عنصر. هل اللي حلل دول المسلمين؟ لا، اللي حلله دوكهم. ولما حللوا برضو الإنسان اللي مخلوق من الطين وجدوا برضو تحليله 16 عنصر هي بتاعة الطين اللي طالع منه. إذن لما ربنا قال أنا خلقتك من طين نقول له صدقت، لأن العناصر اللي موجودة فيه لهي هي اللي في قلب الطين. العناصر تبدأ بالأكسجين وبعدين بالهيدروجين وبعدين بالكربون وبعدين بالنيتروجين وبعدين المغنيسيوم وبعدين البوتاسيوم وبعدين الصوديوم، كل دي 16 عنصر. لما تيجي تقول ايه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يجيبها ويا ايه وفي الأرض آيات للموقنين، دي ويا دي علشان يثبت صدق الله في أنه خلقني من طين. المؤمن بالله ما هوش عايز دليل، إنما دي جاء علشان تلجم غير المؤمنين بالله وتطمئن المؤمنين بالله على أنهم لم يؤخذوا على مشمهم، ده أمنوا بالله وتبقى الخيبة هناك كلها. فلما يجي الحق سبحانه وتعالى ويديني الصور دي في الخلق، يديني الصور دي في التكاثر من الزوجين، يديني الصور دي في كيف علمنا أن نتكلم، لأن مدام الودن دي لا يتكلم اللسان إلا بما تسمع الأذن، ومدام ده آدم أول حاجة اللي أثبتناها كيف تكلم، يبقى لازم سمع من حد، من حد مين ما كانش فيه لازم يبقى ربنا اللي سمعه. مسألة مش عايزة جدل، مصفية بعضها، نقوم نقول له على الأول وبعدين يديله المنهج، نقوم نقول صحيح. راح عرض لنا القضية وقال أنا خلقت الإنسان لمهمة في الوجود، هذه المهمة قلت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون يعني إيه؟ يعبدون يعني يعملون، لا يطيعونه في أمره بفعل وفي نهيه بلا تفعل. إن استقاموا على المنهج ده تبقى الصنعة مش أدت حقها، لأن كل صانع صنعة كما قلنا بيضع الكتالوج علشان الصنعة تؤدي مهمتها ولا لا؟ وما دام بيضع كتالوج علشان الصنعة تؤدي، أهو المنهج هو الكتالوج. قال عايزين الصنعة دي تؤدي مهمتها أداء حل، خدوا الكتالوج دي. عايز الآلة بقى تؤدي المهمة تمام، نفذ دي. إن لخبطت في تنفيذه الآلة هتتلخبط، وإن اتلخبطت منك غصب عنك ردها إلى صانعها. واللي إيه الحتة في المنهج اللي أنا قصرت فيها؟ إن عملت كده تبقى الحياة بتاعتك حياة من لون آخر، حياة سعيدة، حياة مش متضاربة مع الغير، حياة ما تجيش أي نعمة فيها بكدر بعدها أبدا. وإن خدت الحياة بدون المنهج دي هتديك حياة وشعططة في الكون ونمرضة ومش عارف إيه، إنما مش هتديك الإيه؟ الحياة الحقيقية المرادة للصانع، لأن اللي صنع صنع عايزها تؤدي إيه؟ مهمتها على منتهى الدقة. يبقى المنهج ده جاي علشان يديني حياة تانية. يبقى الروح الأولى اللي دخلت المادة هتديني حياة الحركة ولا، إنما المنهج هيديني حياة تانية، حياة سعيدة، حياة كويسة، ويسلمني إلى حياة كما قلنا لا تفوتني ولا أفوتها. ولذلك أدي معنى قول الله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعملون. ده دي الحياة الحقيقية، لأن لا يفوتك نعيم ولا تفوت نعيم. ولما تعيش بمنهج الله في الأرض تعيش مستقر آمن والناس أمنين وياك وتبقى حياة سعيدة. إذن ففيه روح تدخل في المادة فتتحرك وتنفعل، وفيه روح أخرى تدخل على المادة بروحها التي تحركها لتعطي لها القيم. إذن ففيه روح للمادة الأولى وفيه روح للقيم. ولذلك نلاحظ القرآن حينما يشير إلى هذه المسائل يشير الإشارات المعبرة، يقول إيه؟ استجيبوا لله وللرسول إمتى؟ إذا دعاكم لما يحييكم. الله، طب ده هو بيخاطبنا وإحنا أحياء أهو. قال لك لا، ده أنت الحياة الأولى الحياة الرعناء، وهو يريد لك حياة أخرى. يبقى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى كأننا إن لم نستمع إلى منهج الله يبقى ما عندناش حياة. حياة إيه؟ الحياة اللي لها قيمة، وإن كانت لنا الحياة التانية. يبقى إذن فيه روح تعطيك الحس والحركة، ودي الكافر والمؤمن سواء فيه. وفيه روح تانية تعطيك القيم لتنشأ الحياة الحقيقية اللي هي إذا دعاكم لما إيه؟ لما يحييكم. نقول له ولذلك سمى الله الروح الداخلة في الجسم ليتحرك الروح، وسمى الله المنهج الذي يحييني بالقيم العليا روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يبقى مدام إذا دعاكم لما يحييكم يبقى لازم فيه روح تاني. الروح دي هي إيه؟ أوحينا إليك روحا من أمرنا. يبقى فيه روح للمادة وفيه روح علشان تخلي الروح والمادة تعيشوا في قيم، تبقى اسمها روح الروح، روح الروح. وسمى القرآن روحا، مش كده؟ وسمى الملك الذي ينزل بالقرآن روحا. إذن فالمهم في مدارات الحياة ليست الروح المتحركة بالحس والحركة اللي يشترك فيها المؤمن والكافر، ولكن المراد الروح هي الروح الثانية، روح المنهج اللي هي القرآن. أوحينا إليك روحا، وحتى اللي نزل به سماه إيه؟ نزل به الروح الأمين. يبقى إذن تلك هي الإيه؟ هي الحياة. الذين يأخذون من الله عطاءه في الروح الأولى ولا يأخذون عطاءه في الروح الثانية يبقوا ما خدوش الحياة بمعناها الحقيقي، لأن الحياة بمعناها الحقيقي أن يكون هناك أمن في النفس واستقرار وعدم تعارض في حركة إنسان مع إنسان، وأن تسلمك بعد ذلك إلى حياة لا تزول أنت عن نعيمها ولا يزول نعيمها عنك أبدا، وتلك هي حياة الحياة. لو نظرنا إلى أن الإنسان إن جرد نفسه من روح القيم، روح المنهج، روح القرآن، الروح اللي نزل به الروح الأمين، نقول له هب أنك لم ترتبط بمنهج من السماء وأنت تعايش خلقا مثلك، فقل لي بالله كيف تتعايشون؟ لا بد أن تضعوا نظاما يكفل ضمان حركتكم وأن لا تتعرض في الحياة، بدليل أن الناس اللي مش مؤمنين بإله ولا مؤمنين بمنهج ولا مؤمنين بسمه يضعون أيضا تقنينات علشان تحكم تصرفات الناس مع بعضهم. نقول له قل لي بالله من الذي يضع هذه التقنينات التي تحكم تصرفات الناس مع بعضهم؟ من اللي يضع بعضهم؟ ولماذا كان البعض أولى من البعض في أن يضع التقنين؟ نقول لأن دول حيبقوا ناس مفكرين وإذن سنظل في انتظار تفكيرهم إلى أن يقننوا، وقبل أن يوجد التفكير ليقننوا أي قانون يحكم الناس؟ إذن لازم ما دام وجود ناس يوجد مقنن من غير الناس، لازم، لأن المقنن من البشر سيقنن ربما ليخدم هواه. ولذلك تجد اللي عايز هواه يبقى راس مالي يقنن للراس مالي، يبقى شيوعي يقنن للشيوعي، وجودي يبقى للوجودي. الله، كل واحد عايز يقنن تقنين. الذي لم يقدر على نفسه ومنعه غروره الفكري أن يتراجع عن حمق فكره، كل أمنيته التي يبرر بها سلوكه أن تكون قضية الدين قضية كذب. ليه؟ لأنه مش قادر على كبرياء فكره ويقول لك لا ده قضية الدين ده قضية ايه؟ قضية كذب، ولا يوم آخر ولا حساب ولا إلى ايه؟ ولا آخر. ولكن بعضهم يتطامن لمنطق الحق، وبعد أن كان فكره شاردا يرجع إلى حظيرة ربه فيأمن ويسلم بقية عمره ومقبل حياته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا عنه وأن يبصرنا بمنهجه، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.